الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولكل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب

الذين إذا أصاب

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم والمروة من شعائر وكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها على ما سمع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث، كما نقلنا لكم هذه التلاوة المباركة عبر الهندسة الصوتية والتركيبات الكهربائية، إدارة الحاج محمد عبد العال المقيم بكفر حمودة كبرى مخازن الفراشة، إدارة الحاج حمزة بالعلاقمة، وشكر الله سعيكم جميعا. الله أكبر. بسم الله وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا يا

وما الله أكبر بسم الله يقول